يقول كيف نجمع بين النهي عن اللبس الأحمر للرجال والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة حمراء وأيضا الحسن حسين مشان عليهما قميصين أحمرين مثل ما ذكرنا لكم ليست خالصة مثل شماغك الحين ما هو خالص.